أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في البرهان الثاني من البراهين التي ذكرت لتقريب استحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر. وقد وقفنا عند هذا البرهان الثاني، وحاول السيد الصادق رضوان الله تعالى عليه أن يقربه بثلاثة بيانات. البيان الأول، وهو أن أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر يلزم منه محركية الشيء لمحركية نفسه وداعوية الشيء لداعوية نفسه، وهذا أمر مستحيل. بتقريب، أن قصد امتثال الأمر عبارة عن محركية الأمر، والمفروض أن قصد امتثال الأمر يقع متعلقا للأمر، والأمر هو ما صدر بداعي المحركية، والمفروض أن الأمر الصادر بداعي المحركية تدعو إلى إيجاد قصد الامتثال الذي هو عبارة أخرى عن محركية الأمر، فلزم أن يكون محركية الأمر تدعو إلى محركية الأمر، وهذا مستحيل. التقريب الثاني، أن المفروض أنه لا يعقل قصد شيء إلا إذا كان مصداقا لمتعلق الأمر، وبعبارة أخرى لا يعقل قصد امتثال شيء إلا إذا كان مأمورا به، والمفروض أنه ليس مأمورا بذات الصلاة، فذات الصلاة ليس مأمورا بها، لأن ذات الصلاة لم تقع مصداقا لمتعلق الأمر. ما هو مصداق لمتعلق الأمر؟ هو قصد امتثال الأمر بالصلاة وليس ذات الصلاة. إذن بما أن ذات الصلاة لا تقع مصداقا لمتعلق الأمر، وبعبارة أخرى بما أن ذات الصلاة ليس مأمورا بها، إذا لم يكن مأمورا بذات الصلاة فلا يعقل أن يقصد امتثال الأمر بذات الصلاة لأنه ليس مأمورا بها. البيان الثالث حاصله، عندنا أمر وعندنا متعلق الأمر. الأمر هو وجوب الصلاة، الوجوب هو الأمر. المتعلق ما هو؟ من الواضح أن المتعلق أي المأمور به والذي يلزم تحصيله والأمر يدعو إليه هو ليس هو ذات الصلاة، لأنك أنت لست مأمورا بذات الصلاة، بل المأمور به هو ذات الصلاة المتقيدة بقصد الانتثار والقربة. يا شيخ أحمد، عندنا أمر وهو الوجوب، ومتعلق هذا الوجوب تعلق بأي شيء؟ لم يتعلق بذات الصلاة بما هي صلاة بذات الفعل، بل تعلق بالصلاة المتقيدة بقصد الامتثال. إذن هذا هو المتعلق، الصلاة مع قصد الامتثال. المفروض أن قصد الامتثال مأخوذ في أي شيء؟ القيد وهو قصد الامتثال مأخوذ في متعلق، مو في نفس الأمر. قصد الامتثال قد أخذ في متعلق الأمر. سؤال، ما هو متعلق الأمر؟ قصد امتثال الأمر بالصلاة، والقصد أخذ في متعلق الأمر الذي هو قصد امتثال الأمر في الصلاة، فمعناه أن قصد الامتثال أخذ في قصد الامتثال. لا شيخ علي، عندنا أمر ومتعلق. المتعلق ما هو؟ قصد الامتثال. أنت تقصد ماذا؟ تقصد الأمر يعني القيد وهو قصد الامتثال، أخذ في أي شيء؟ في متعلق الأمر. المفروض أن متعلق قال أن متعلق الأمر ما هو؟ قصد الامتثال. والصلاة اختصارا نحن حتى لا ندير التعبيرات حتى تتضح الفكرة سريعا، قصد الامتثال هو المتعلق، والمفروض أن قصد الامتثال أخذ في المتعلق الذي يعني أن أخذ قصد الامتثال في قصد الامتثال الأمر بالصلاة. ما وضحت بعد؟ من جايب المخبوع أقول عندنا أمر، عندنا أمر محركية الحين، عندنا أمر وعندنا متعلق. المتعلق ما هو؟ هل هو ذات الصلاة أو الصلاة أو قصد امتثال الأمر بالصلاة؟ قصد امتثال الأمر بالصلاة هذا هو المتعلق. محل الكلام هو هل يؤخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر أو لا يؤخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر؟ لو قلنا أنه قصد أن هذا محل البحث المواضحة، لو قلنا أنه يؤخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر، نسألكم متعلق الأمر ما هو؟ قصد امتثال الأمر بالصلاة، معنى أنه أخذ قصد الامتثال في قصد الامتثال. صار واضح؟ إذن أخذ قصد الامتثال في نفسه فكأنه يتوقف الشيء على نفسه وهو محال. لذلك قال وإن شئت قلت إن قصد امتثال الأمر بفعل، يعني قصد امتثال الأمر بالصلاة يتوقف على ماذا؟ قصد الامتثال على أن يكون مصداقا لمتعلق الأمر، بمعنى أن يكون قصد الامتثال هو متعلق الأمر. وكونه كذلك، أي كونه مصداقا لمتعلق الأمر على فرض أخذ القصد في المتعلق يتوقف، وكونه كذلك يعني على فرض أخذ القصد في المتعلق، يعني بأن يكون المتعلق ليس ذات الصلاة بل قصد امتثال الأمر بالصلاة. إذا كان المتعلق هو قصد امتثال الأمر بالصلاة يتوقف على انضمام القصد المذكور إليه، يعني أن يؤخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر، والمفروض أن متعلق الأمر هو قصد الامتثال، فأخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر الذي هو قصد الامتثال. لاحظ وإن شئت قلت إن قصد امتثال الأمر بفعل يتوقف على أن يكون مصداقا لمتعلق الأمر، لأن لا بد أن يكون ما هو مقصود امتثاله هو المأمور به. قلنا نحن لا يعقل أن يقصد امتثال ما ليس مأمورا به، لا يقصد امتثال إلا ما كان مأمورا به. سؤال، متى يكون الشيء مأمورا به؟ إذا كان متعلقا للأمر. المتعلق هو الذي يقصد امتثاله. نسأل ما هو المتعلق المفروض؟ قصد امتثال الأمر بالصلاة. قصد امتثال الأمر بالصلاة هو المأمور به، هو المتعلق. الآن اقصد امتثاله بمعنى خذ قصد الامتثال فيه فسوف يكون أخذ قصد امتثال الأمر في قصد امتثال الأمر. وهذا يؤدي إلى توقف الشيء على نفسه ويؤدي إلى استحالة الامتثال، لأنه سوف يكون قصد امتثال الأمر مأخوذ في قصد امتثال الأمر، ويتوقف قصد امتثال الأمر على قصد امتثال الأمر. طبعا البيان الأول الذي ذكرناه هو بيان المحقق الإصفهاني، وهو أن يكون الشيء، وهو لزوم محركية الشيء لنفسه. البيان الثاني والثالث رسوهما واحد، وإن كان في الكتب الأصولية يجعل البيان الثاني والبيان الثالث برهان مستقل نبرهن من خلاله استحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر. السيد جعله مكأنما بيان واحد بعبارات متعددة، وإلا الثاني والثالث هذا يشكل برهانا مستقلا، لأن البيان الأول لاحظتم أن المحذور فيه أن دعوية الشيء لدعوية نفسه ومحركية الشيء لمحركية نفسه، أما هنا في البيان الثاني والثالث ما هو يلزم منه هو أن يتوقف قصد امتثال الأمر على قصد امتثال الأمر. ولهذا وإن كان يرجع إلى محذور توقف الشيء على نفسه، ولكن ذاك ببيان محركية الشيء لمحركية نفسه، وهذا ببيان توقف قصد الامتثال على قصد الامتثال. ولهذا في كتب الأصوليين مثلا حتى السيد في أبحاثه الخارج يجعل هذا برهان وذاك برهان آخر. ولهذا تلاحظون في الجواب احتجنا إلى جوابين، في الجواب احتجنا إلى جوابين، وإلا إذا كان ثلثهما واحد لا نحتاج إلا إلى جواب واحد يجيب عن الجميع، بينما سوف نلاحظ عند عرضنا للجواب أن البيان الأول له جواب والثاني والثالث الذي يشكل بيانا مستقلا له جوابا آخر. نعم انطلاقة الجواب واحدة، ولكن نكتة الجواب تختلف. ما هو الجواب على هذا المحذور أو عن هذا المحذور؟ الجواب أن الشارع عندما يأمر، من الواضح أنه لم يأمر بذات الصلاة، وإنما أمر بالصلاة مع قصد الامتثال، فينحل هذا الأمر الواحد، عندنا أمر واحد وهو أمر بالصلاة المقيدة بقصد الامتثال، هذا الأمر الواحد ينحل إلى أمرين ضمنيين، فكأنه عندنا أمران، أمر بذات الصلاة ليس أمران استقلاليان، أمر واحد ينحل إلى أمرين. نظير إذا قلنا أكرم العلماء يجب عليك إكرام العالم، قلنا هنا الوجوب واحد ينحل إلى وجوبات ضمنية بعدد أفراد موضوع بعدد أفراد العلماء، كان عندنا 100 فرد إذن عندنا 100 وجوب لكنه وجوبات ضمنية. أو نظير الصلاة كما تقدم في الحلقة الأولى والحلقة الثانية، عندما يأمر الشارع بالصلاة المشتملة على مجموعة من الأجزاء، هنا الأمر بالصلاة أمر، هل هو أمر بالركوع والسجود والقراءة والتشهد أو هو وجوب واحد؟ قلنا وجوب استقلالي واحد ينحل إلى وجوبات ضمنية، يعني وجوب للركوع ووجوب متعلق بالقراءة والسجود وإلى آخره والتشهد والتسليم، هذه يعبر عنها بالوجوبات الضمنية. كذلك في المقام عندنا وجوب واحد تعلق بالصلاة مع قصد الامتثال، هذا الوجوب الواحد ينحل إلى وجوبين ضمنيين، الوجوب الأول أمر بذات الصلاة، والوجوب الثاني هو أمر بقصد الامتثال، إذن عندنا وجوبان ضمنيان. هنا نقول في المقام أن الأمر، كان المحذور الأول ما هو؟ أن الأمر عبارة عن المحركية، والمتعلق وهو قصد الامتثال الأمر بالصلاة عبارة أخرى عن المحركية، فلزم محركية الشيء نحو محركية نفسه. نقول لا، لم يلزم. الأمر الذي هو بمعنى محركية الأمر لم، وإن كان يحرك نحو المتعلق، ولكن المفروض أننا عندنا أمران ضمنيان. الأمر الأول هو أمر بذات الصلاة، والأمر الثاني هو أمر بقصد امتثال الأمر. هنا في الحقيقة والواقع نقول أن الأمر الثاني وهو قصد الامتثال يحرك نحو الأمر الأول وهو ذات الفعل، ذات الصلاة. فقصد الامتثال يحرك نحو قصد امتثال الأمر بالصلاة، فالأمر الثاني يحرك نحو الأمر الأول. الأمر الثاني وهو قصد الامتثال يحرك نحو الإتيان بذات الصلاة. بينما إذا جئنا إلى الأمر الأول، الأمر الأول لا يحرك إلا إلى ذات الصلاة، لا يحرك إلى قصد الامتثال. فلم يلزم أن يكون الشيء الواحد محركا لنفسه. الأمر الثاني وهو قصد الامتثال يحرك نحو ذات الصلاة، قصد الامتثال ذات الصلاة، فالأمر الثاني يحرك نحو الأمر الأول. بينما الأمر الأول متعلقه ما هو؟ ذات الصلاة، فهو يدعو إلى ذات الصلاة لا يدعو إلى قصد الامتثال. ما يحرك نحو قصد الامتثال هو الأمر الثاني الذي هو يدعو إلى، عفوا، الأمر الثاني يحرك نحو الأمر الأول، وأما الأمر الأول لا يحرك نحو الأمر الثاني. الأمر الثاني قصد الامتثال يحرك نحو الأمر الأول، أي قصد الامتثال الصلاة. بينما الأمر الأول لا يحرك إلا إلى ذات الصلاة، لا يحرك نحو قصد الامتثال، فلم يلزم أن يكون الشيء محركا لنفسه. لاحظ ماذا قال: وقد أجيب على ذلك بأن القصد، قصد الامتثال، إذا كان داخلا في المتعلق، المتعلق الذي هو الصلاة، وأخذ القصد في الصلاة، إذن المتعلق يكون هو الصلاة مع قصد الامتثال، هذا هو المتعلق. يقول: إن حل الأمر، الأمر الواحد، عندنا أمر، ما هو متعلق ذلك الأمر؟ الصلاة مع قصد الامتثال. إن حل إلى أمرين ضمنيين، لا أمرين استقلاليين، لأن كل أمر له صفة محركية، لكل منهما محركية نحو متعلقه. الأمر الأول هو الأمر بذات الفعل، يعني المتعلق هو ذات الفعل، ذات الصلاة. والأمر الثاني هو الأمر بقصد امتثال الأمر الأول وجعله محركا. قال: فيندفع البيان الأول الذي هو محركية الشيء لنفسه في البرهان المذكور. لماذا؟ قال: بأن الأمر الثاني وهو الأمر بقصد الامتثال يحرك نحو محركية الأمر الأول، يعني الأمر بقصد امتثال الأمر يحرك نحو قصد امتثال الأمر بس، فلا الذي هو الأمر الأول، لا نحو محركية نفسه. وكذلك الأمر الثاني، الأمر الثاني لا يحرك إلا إلى ذاته، فلا لا يحرك إلى الأمر، لا يحرك نحو الأمر الثاني. وجعله محركا يعني وجعل الأمر الثاني محركا لأي شيء، لا إلى نفسه، محرك الى امتثال الامر الاول، فالامر الثاني حرك نحو الامر الاول ولم يحرك الامر الثاني نحو الامر الثاني اي نحو نفسه. وارجع احمد، الامر الثاني يحرك نحو الامر الاول، وكان اشكالكم ان يلزم ان يكون الامر الثاني محركا لنفسه. نقول لا، الامر الثاني لا يحرك نحو نفسه، يحرك نحو امتثال الامر الاول وهو ذات الصلاه، ويندفع البيان الثاني بان ذا البيان الثاني ماذا كان يقول؟ يلزم اخذ قصد الامتثال في قصد الامتثال، ويندفع البيان الثاني بان ذات الفعل وهو ذات الصلاه متعلق للامر، اي امر؟ الامر الاول او الثاني؟ ذات الصلاه متعلقه لاي امر؟ الاول او الثاني؟ الاول. قلنا عندنا امران، الامر الاول متعلقه ذات الصلاه، الامر الثاني متعلقه قصد امتثال الامر الاول. اذا ذات الصلاه متعلق للامر الاول. قال ويندفع البيان الثاني بان ذات الفعل متعلق للامر وهو الامر الضمني الاول. البيان الثاني كان ماذا يقول في اوله؟ كان يقول ان المتعلق ان قصدا ان قصد الامتثال لا يتعقل الا اذا كنت مامورا بشيء. اذا كنت مامورا بشيء هنا يتعقل قصد امتثاله، والمفروض انك لست مامورا بذات الصلاه، فاذا لم تكن مامورا بذات الصلاه اذا كيف تقصد امتثالها؟ هذا كان الاشكال، مو صحيح؟ كان الاشكال ان ذات الصلاه لست مامورا بها، اذا كنت لست مامورا بذات الصلاه كيف يقصد امتثال شيء لست مامورا به؟ هذا هو الاشكال. الجواب نقول لكم، من قال لكم ان ذات الصلاه لست مامورا بها؟ مامورا بها بالامر الضمني الاول. قلنا عندك امران، الامر الاول هو ذات الصلاه، اذا ذات الصلاه وقعت مصداقا لمتعلق الامر الاول، واذا وقعت مصداقا لمتعلق الامر الاول اذا انت مامورا، وإذا كنت مأمورا بها أنت مأمور بها، وإذا كنت مأمورا بها إذا صح قصد امتثالها. واضح الجواب يا خالد؟ الإشكال كان يرتكز على أن ذات الصلاة لست مأمورا بها. لماذا لست مأمورا بها؟ لأنها لم تقع مصداقا لمتعلق الأمر. ذات الصلاة لم تقع هي المتعلق، المتعلق هو الصلاة مع قصد الامتثال. إذا بما أن الصلاة ليست مصداقا لمتعلق الأمر إذا لست مأمورا بها، فإذا كنت لست مأمورا بها لا يتعقل قصد امتثالها. نقول لكم، من قال لكم أن ذات الصلاة لست مأمورا بها؟ ذات الصلاة مأمورا بها بالأمر الأول، أو قل بعبارة أدق، ذات الصلاة وقعت مصداقا لمتعلق الأمر الأول، وكل ما يقع مصداقا لمتعلق الأمر فأنت مأمور به ويعقل قصد امتثاله. واضح يا خالي؟ شيخنا من البداية قلنا أمر استقراري ينحل إلى أمرين ضمنيين، أمران ضمنيان عندنا. لاحظ ويندفع البيان الثاني بأن ذات الفعل أي ذات الصلاة، المستشكل كان يعتقد أن ذات الصلاة ليست مصداقا لمتعلق الأمر يعني لست مأمورا بها. نقول من قال لكم أن ذات الصلاة متعلقا للأمر؟ أي أمر؟ الأمر الضمني الأول. وإذا وقعت متعلقا للأمر إذا وقعت مصداقا لمتعلق الأمر، وإذا وقعت ذات الصلاة مصداقا لمتعلق الأمر إذا صح قصد امتثالها. وايضا لاحظ البيان السابق ماذا كان يقول؟ كان يقول ان المتعلق هو ذات الصلاة المتقيدة مع قصد الامتثال، والقصد اخذ في المتعلق، فقصد الامتثال اخذ في قصد الامتثال. نقول لا، المتعلق هو ذات الصلاة، متعلق الامر الضمني الاول ذات الصلاة، وقصد الامتثال اخذ في متعلق الامر الضمني الاول وهو ذات الصلاة. فالقصد اخذ في ذات الصلاة ولم يؤخذ في قصد الامتثال الذي هو الامر الضمني الثاني. اذا لم يؤخذ قصد الامتثال في قصد الامتثال، بل اخذ قصد الامتثال في متعلق الامر الضمني الاول وهو ذات الصلاة، فلم يؤخذ قصد الامتثال في قصد الامتثال. هذا هو الجواب، هذا هو البرهان الثاني. طبعا هذا البرهان اشكل عليه السيد، يعني هذا الجواب اشكل عليه السيد الشيخ في اصوله، اشكل في اصل فكرة الانحلال، هل متعقلة غير متعقلة، صحيحة غير صحيحة، الاشكال هنا. البرهان الثالث، وهذا البرهان تقدم في الحلقة الثانية، في الحلقة الثانية ذكر برهانا واحدا فقط على استحالة في أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر، هذا هو البرهان الذي ذكره في الحلقة الثانية. حاصل هذا البرهان يتوقف على مقدمتين، المقدمة الأولى أننا فرقنا بين القيود التي تؤخذ في الوجوب وبين القيود التي تؤخذ في الواجب، قلنا متى يكون القيد قيدا للوجوب ومتى يكون القيد قيدا للواجب. قلنا إذا كان القيد من قيود الاتفاق فهو قيد في الوجوب للوجوب، كقيد الاستطاعة، قلنا كقيد المرض بالنسبة إلى شرب الدواء، فقيد المرض قلنا من شروط الاتفاق، معنى لا يتصف شرب الدواء بمصلحة إلا عند المرض، بينما تناول الدواء بعد الطعام بعدية الطعام قلنا هذا من قيود الترتب، ترتب الملاذ خارجا، ترتب المصلحة. هذه مقدمة طرحناها تفصيلا. هنا وقع الكلام أنه هل دائما قيود الترتب تؤخذ قيدا في الواجب؟ قلنا لا، إذا كان قيد الترتب قيدا اختياريا يؤخذ قيدا في الواجب، أما إذا كان قيدا غير اختياري لا يؤخذ قيدا في الواجب، يؤخذ قيدا في الوجوب. مثلا قلنا مثلا الاستطاعة أو لا دخول الوقت عفوا دخول الوقت دخول الوقت دخول الوقت لا يؤخذ قيدا في الواجب، لأنه ليس قيدا من القيود الاختيارية، ليس بيد المكلف أن يدخل الوقت ويحقق الزواج، هذا أمر خارج عن قدرة المكلف، إذن لابد أن يرجع إلى قيود الوجوب ليس إلى الواجب، إلى الصلاة، الصلاة واجب، الوجوب هو وجوب الصلاة. أما إذا كان القيد قيدا اختياريا من قبيل ماذا؟ من قبيل الوضوء، الوضوء هو قيد اختياري فيمكن أن يؤخذ قيدا في الواجب. إذن القاعدة العامة التي تقدمت، كلما كان القيد قيدا اختياريا أمكن المكلف إيجاده فيؤخذ قيدا في الواجب، وإذا كان القيد غير اختياري يؤخذ في الوجوب. لماذا النكتة في ذلك؟ التي طرحناها؟ قلنا لأنه دائما قيود الواجب يلزم تحصيلها أو لا يلزم تحصيلها؟ يجب تحصيلها، ووجوب تحصيلها مترشح من وجوب الأمر، فالأمر يدعو إلى تحصيل الواجب وتحصيل مقدمات الواجب، ولهذا على المكلف تحصيل الطهارة وتحصيل الوضوء، لكن ليس على المكلف تحصيل الاستطاعة. فلو كان قيد الزوال وهو قيد غير اختياري، فلو كان قيد الزوال وهو قيد غير اختياري أخذ في الواجب، لكان معنى ذلك أن الوجوب يدعو إلى تحصيله، وهذا باطل لأنه تكليف بغير المقدور. فلهذا لا بد أن يؤخذ قيدا في الوجوب، لأن قيود الوجوب ومقدمات الوجوب هي التي لا يلزم تحصيلها، لا يلزم تحصيل الاستطاعة، لا يلزم تحصيل دخول الوقت، لا يلزم تحقيق الزوال، لا يلزم تحصيل دخول إلى شهر رمضان، لأنه لا فعلية لها، عفوا لا فعلية للوجوب قبل فعليتها وتحققها. هذه المقدمة الأولى. إذن المقدمة الأولى أريد أن ترتكز في أذهانكم أن القيد غير الاختياري لا يكون قيدا في الواجب، بل لا بد أن يرجع إلى قيود الوجوب. المقدمة الثانية تطبيق هذا الأمر على محل الكلام. عندنا أمر، عندنا وجوب، وعندنا واجب. الواجب هو المتعلق. المتعلق ما هو؟ المتعلق هو الصلاة مع قصد الامتثال، أو قل المتعلق هو قصد امتثال الأمر بالصلاة. هذا هو المتعلق. يعني ما معنى المتعلق؟ يعني الواجب. عندنا وجوب مستفاد من الأمر، وعندنا الواجب وهو المتعلق. الواجب والمتعلق، الواجب والمتعلق بمعنى واحد. الواجب والمتعلق ما هو؟ قصد امتثال الأمر به، فكأنه عبارة عن جزئين، قصد امتثال وأمر بالصلاة. قصد امتثال الأمر به، فقصد امتثال زائد الأمر بالصلاة، هذا هو المتعلق. واضح يا رحمن؟ قصد الامتثال قيد اختياري او ليس اختياري؟ اختياري. بينما وجود الامر هل هو قصد؟ هل هو قيد اختياري؟ ليس قيدا اختياريا. وجود الامر ليس من فعل المكلف انه يوجد الامر، هذا قيد غير خارج عن اختيار المكلف، لان هذا انما يتم بحسب جعل الشارع هو الذي يوجد الامر، لان المكلف هو الذي يوجد الامر. اذا وجود الامر وايجاده خارج عن اختيار المكلف. اذا كان خارجا عن اختيار المكلف، هل يؤخذ قيدا في الواجب؟ لا يؤخذ. قلنا قيود الواجب لابد ان تكون قيودا اختيارية. اذا وجود الامر بما انه ليس قيدا اختياريا، فلا بد ان يؤخذ قيدا في الوجوب، ولا يؤخذ قيدا في الواجب. اذا قصد امتثال الامر بما انه يشتمل على قيد غير اختياري، قصد امتثال الامر ليس قيدا اختياريا، لان وجود الامر ليس باختيار المكلف، خارج عن اختيار المكلف، اذا لابد ان يرجع الى الوجوب. فاذا رجع الى الوجوب، اذا لم يعقل ان يؤخذ قصد امتثال الامر في الواجب. لماذا قصد امتثال الامر لا يؤخذ في الواجب؟ لان قصد امتثال الامر يتضمن وجود الامر، ووجود الامر قيد غير اختياري، واذا كان قيدا غير اختياري لا يؤخذ في المتعلق والواجب. اذن يستحيل ان يؤخذ قصد امتثال الامر في المتعلق والواجب، لأن قصد امتثال الأمر يتضمن على قيد غير اختياري وهو وجود الأمر، ويستحيل أن يؤخذ في الواجب قيود قيدا غير اختياري. هذا الشيخ علي، هذا البرهان عينه تقدم في الحلقة الثانية، لكن السيد هناك لم يشكل عليه، في الحلقة الثالثة يجيب عن هذا البرهان. قال البرهان الثالث أن قصد امتثال الأمر إذا أخذ في متعلق الأمر، يعني في الواجب، الواجب هو المتعلق الصلاة، قال كان نفس الأمر، لاحظ نفس الأمر يعني وجود الأمر، قيدا من قيود، لماذا قيدا من قيود الواجب؟ لأنه قصد امتثال الأمر، والمأخوذ هو هذه الجملة كلها قصد امتثال الأمر، وحيث أنه أي أن الأمر قيد غير اختياري. لماذا؟ وجود الأمر ليس من الأمور الاختيارية التي بيد المكلف، وجود الأمر بيد الشارع والذي يوجد الأمر، لأن المكلف يوجد الأمر. إذا كان قيدا غير اختياري قال فلا بد من أخذه قيدا في موضوع الوجوب، يعني يؤخذ قيد في الأمر في الموضوع، يعني يجعل موضوعا كالاستطاعة تماما، الاستطاعة موضوع وجوب الحج، الزوال موضوع وجوب الصلاة، فيكون قصد امتثال الأمر موضوع لفعلية الوجوب، وهذا يعني أخذ الأمر في موضوع الكتاب ما طرحناه. الآن وقفنا إلى هذا، أن قصد امتثال الأمر أو قل وجود الأمر لابد أن يؤخذ في الموضوع، أن يؤخذ في الموضوع، بمعنى عندنا أمر وعندنا موضوع لذلك الأمر، وجود الأمر المفروض يؤخذ كموضوع، فيتوقف الأمر على موضوعه، وموضوعه هو وجود الأمر، فيتوقف الشيء على نفسه. ببيان مو ببيان آخر، يعني تكرار آخر مرة أخرى، مو في الزوال إحنا مثال نسيا، يتوقف الزوال مو لا شنو زوال عزنا، هذا مثال صحيح، زوال عزوان مو مثال صلاة الصلاة جنو، مو مثال للاستطاعة. فأنا لاحظ معي، عندنا أمر، عندنا أمر وهو وجوب الصلاة، الوجوب أمر، هذا الأمر له متعلق يعني له واجب، ما هو الواجب؟ قصد امتثال الأمر إذا صلاة، المفروض أن وجود الأمر لا يؤخذ قيدا في الواجب، لا يكون من قيود الواجب لأنه يعني قيد غير اختياري، إذا لم يكن قيدا غير اختياري وين أين يؤخذ؟ يؤخذ كموضوعا، موضوع لأي شيء لهذا الأمر للوجوب، والمفروض أن الأمر يتوقف على موضوعه، فكأن وجود الأمر يتوقف على وجود الأمر، يتوقف على نفسه وهو محال. قال وهذا يعني، يعني إذا أخذ وجود الأمر في موضوع الوجوب، يعني أخذ الأمر في موضوع نفسه، يعني أن يتوقف وجود الأمر على وجود الأمر وهو محال، وقد بر بنا هذا البرهان في الحلقة سابقة. وجوابه نسلم بالمقدمة الأولى، أي مقدمة؟ وهي أن القيد إذا كان قيد غير اختياري يؤخذ قيدا في الوجوب، في موضوع الوجوب، لكننا نقول هل أن كل قيد غير اختياري يؤخذ في موضوع الوجوب ولا يؤخذ في الواجب؟ هل هذه القاعدة عامة تنطبق على جميع القيود غير الاختيارية؟ لماذا؟ نقول نحن والملاك، نحن ندور مدار الدليل الدليل، نرى الدليل، ما هو الدليل على لزوم أخذ القيد غير الاختياري في موضوع الوجوب وليس في الواجب؟ نحن بالدليل ننظر إلى نقطة الدليل، هي التي تعلم وهي التي تضيق. الدليل هو الذي يعلم ويضيق. نرى الدليل، لو سألناكم ما هو اللازم وما دليلكم على أن القيد غير الاختياري كالزوال، الزوال قيد غير اختياري، ما هو دليلكم على أن القيد غير الاختياري لا يؤخذ قيدا في الواجب؟ نقول الدليل، لأن الزوال لو أخذ قيدا في الواجب لوجب تحصيله، بمعنى أن الأمر يدعو إلى تحصيله، وإذا دعا الأمر إلى تحصيله معنى ذلك تكليف المكلف بغير المقدور وهو محال، هذا هو دليلنا. فلهذا قلتم لابد أن الزوال لا يؤخذ في الواجب، يؤخذ في موضوع الوجوب، هذا دليلنا. يعني بعبارة أخرى قولوا هكذا، كلما لزم محذور استحالة التكليف بغير المقدور لابد أن يرجع قيد الواجب إلى قيد الوجوب، هذه النقطة. وبعبارة أخرى، إذا كان الوجوب يدعو إلى تحصيل مقدمات الواجب غير الاختياري لابد أن يرجع ذلك القيد إلى الوجوب، وإلا لزم تحصيل غير المقدور، هذه هي النقطة. نعم هذه هي النقطة. نقول لكم ليس كل القيود هكذا، بعض القيود لو أخذت في الواجب لازم أن يكون الأمر يدعو إلى تحصيلها، وهذا أمر محال لأنه تكليف بغير المقدور، كالزوال، كدخول الوقت، كهلال شهر رمضان، فلكلها ترجع إلى قيود الوجوب، حتى لا يلزم أن يكون الأمر يدعو إلى تحصيل غير المقدور. لكن بعض القيود وإن كانت غير اختيارية ولكن الأمر لا يدعو إلى تحصيلها، فإذا لا يدعو الأمر إلى تحصيلها لم يلزم التكليف غير المقدور، انتفت النكتة، فلا بأس بأخذها في الواجب. ومن أمثلة تلك القيود الاختيارية، ومن أمثلة تلك القيود غير الاختيارية التي لا يدعو الأمر إلى تحصيلها وبالتالي لا يلزم التكليف غير المقدور، وجود الأمر، وجود الأمر قيد غير اختياري، هذا نتكلم به لأنه ليس بيد المكلف. لكن المولى بمجرد أن يوجده، بمجرد أن يوجد الأمر، قد وجد الأمر، وإذا وجد الأمر لا يقال الأمر يدعو إلى تحصيل الأمر، لأنه حاصل، تحصيل للحاصل، الأمر قد تحقق بجعل، إذا كان الأمر قد تحقق بجعل الشارع، كيف هل يقال للمكلف عليك بتحصيل الأمر؟ هذا تحصيل للحاصل، الأمر حصل بجعل الشارع، وإذا كان حاصلا بجعل الشارع لا يقال أنه الأمر يدعو المكلف إلى تحصيل الأمر، فللعبد أن يقول الأمر وجد وتم، فكيف أوجد الموجود؟ هذا تحصيل للحاصل، إذا لا يدعو الأمر إلى تحصيل وجود الأمر لأنه حاصل، وإذا كان حاصلا بمجرد أن جعله الشارع لم يلزم التكليف بغير المقدور، فإذا لم يلزم التكليف بغير المقدور لا بأس بأخذه في الواجب. إذا نحن لا نأخذ القيد في الواجب إذا كان على المكلف تحصيله، تحصيل القيد غير الاختياري، أما في مثل وجود الأمر هو حاصل بجعل الشارع فليس علاقة للمكلف، فلا يكون المكلف ملزما بتحصيله، ليقال هذا تكليف بغير مقدور. هذا الجواب الذي ذكره السيد الخوئي على هذا الإشكال. قال وقد يعترض عليه بأن القيد غير الاختياري للواجب. نعم اعتراض السيد على هذا البرهان، إنما يلزم أن يؤخذ قيدا في موضوع الوجوب. متى النقطة الدليل؟ لأنه لو لم يؤخذ القيد غير الاختياري كالزوال، كذلك يعني يعني في الموضوع، يعني لو لم يؤخذ القيد الزوال في موضوع الوجوب يعني أخذ في الواجب لكان الأمر محركا نحو المقيد، يعني محركا نحو الصلاة عند الزوال، وهو يساوق التحريك نحو القيد. وهذه النقطة ذكرناها شيخ علي، متى ذكرناها؟ ذكرناها قلنا ما معنى أن الشارع يأخذ قيد الوضوء في الصلاة، يعني أن المأمور به هو الصلاة المتقيدة بالوضوء، فهو إذا تحقق وجوب الصلاة الآن يدعو إلى الصلاة المقيدة بالوضوء، فيدعو إلى المقيد وهو الصلاة، وبتبعه يدعو إلى القيد وهو الوضوء. لكان الأمر محركا نحو المقيد أي نحو الصلاة مثلا، وهو يساوق التحريك نحو القيد وهو الوضوء، يعني بعبارة أخرى يكون المأمور به هو التقيد أي المقيد، والحالة التقيد والقيد يكون خارجا مع أنه غير اختياري. يعني لو كان الزوال مأخوذا في الواجب لكان الأمر يدعو إلى تحصيله، والمفروض أن الزوال ليس اختياريا فيلزم التكليف بغير المقدور. إذن حتى لا نقع في محذور التكليف بغير المقدور لابد من أخذ قيد الزوال في موضوع الوجوب، ليكون وجود الأمر ومحركية الأمر بعد افتراض وجود القيد، يعني أولا زوال ثم يقال يتحقق وجوبه فلا. وفي هذه الحالة لا يحرك إلا إلى التقيد وذات المقيد، تقيد وذات المقيد يعني يحرك نحو الصلاة المتقيدة بالزوال، لا يحرك نحو الزوال. يعني إذا تحقق الزوال الذي هو موضوع فعلية وجوده فلا تحقق الزوال، تحققت فعلية وجوب الصلاة، فإذا تحققت فعلية وجوب الصلاة حرك هذا الوجوب نحو ماذا؟ نحو المتعلق وهو الصلاة المتقيدة بالزوال، لا يحرك نحو ذات المقيد وهو لا المقيد هو الصلاة والقيد وهو الزوال، لا يحرك نحو الزوال لأن الزوال غير اختياري، إذا يحرك بالصلاة التي تتقيد بالزوال، فيحرك نحو التقيد وذات المقيد، يعني الصلاة المتقيدة لأن عندنا قيد ومقيد وتقيد، المقيد الصلاة والقيد الزوال، والتقيد ما هو؟ الصلاة في وقت الزوال، الصلاة المتقيدة بالزوال، هو لا يحرك إلا إلى المقيد والتقيد. وهذا البيان إنما يبرهن على أخذ القيد غير الاختيار للواجب قيدا في موضوع الوجوب. متى هذا البيان؟ إذا لم يكن القيد غير الاختياري مضمون الوجود بنفس جعل هذا الوجود. يقول القيود الاختيارية على قسمين، قيود مو الاختيارية غير الاختيارية، القيود غير الاختيارية على قسمين، قيود غير الاختيارية كالزوال كدخول الوقت هذه قيد غير اختياري لا يمكن أخذها في واجب، لأن لو أخذت في الواجب لزم التكليف بغير المقدور. أما عندنا قيود غير اختيارية كوجود الأمر يكون تحققها وحصولها بنفس حصول الأمر، فالمكلف ليس ملزما بتحصيلها لأنها تحصيل للحاصل. وأما إذا كان إذا لم يكن القيد غير الاختياري مضمون الوجود بنفس جعل هذا الوجوب كالزوال من الواضح بمجرد أن يجعل المولى وجود صلاة الظهر هل يتحقق الزوال؟ لا يتحقق الزوال. إذا تحقق الزوال ليس متحققا بنفس جعل وجوب الصلاة. إذا هذا قيد غير اختياري لابد أن يرجع إلى الوجوب. وأما إذا كان القيد غير الاختياري مضمونا كذلك، ما معنى مضمونا كذلك؟ يعني بنفس جعل الوجوب يتحقق الوجوب، بنفس جعل الأمر يوجد وجود الأمر، يحصل وجود الأمر، فيكون حصول وجود الأمر حاصلا بنفس الجعل. يعني بمجرد أن يجعل الشارع ويقول تجب الصلاة وجد الأمر، بنفس قول الشارع وجبت عليك الصلاة إذا وجد الأمر، فوجود الأمر حاصل بنفس الوجوب بنفس الجعل، بخلاف الزوال. لا يقال بنفس قول الشارع وجبت الصلاة يعني وجد الزوال. أما إذا كان مضمونا كذلك فلن يحرك الأمر حينئذ نحو لماذا؟ لأنه لو حرك نحوه يعني عليك أن توجد الأمر، هذا تحصيل لل، لأن الأمر قد وجد، لأنه موجود أي الأمر بنفس وجوده الأمر، بل يتجه في تحريكه دائما نحو التقيد وذات المقيد. يعني ما معنى المقيد؟ المقيد أنا صلاة، والتقيد أي تقيدها بقصد امتثال، والمقام مصداق لذلك، لأن الأمر يتحقق بنفس الجعل الشرعي، فأي حاجة إلى أخذ الأمر قيدا في الموضوع؟ إذا وجود الأمر لا يؤخذ في الموضوع، إنما يؤخذ قيد الواجب غير الاختيار في الموضوع لو لزم التكليف بغير المقدور. والمفروض أن أخذ وجود الأمر في الواجب لا يلزم منه التكليف بغير أساسا لا يوجد تكليف لأنه تحصيل للحاصل. لو أخذت الزوال يلزم أن الأمر يدعوك إلى تحصيله. لا، هنا أمر واحد مو أمر انحلالي. ما يصير أن الزوال لا، هنا أمر واحد لأنه عند النفس صار مقيدا بالزوال. حتى لو قول يعني ان الزوال يحرك نحو الصلاة، الزوال يحرك نحو الصلاة، لا يدعو الامر يدعو الى المتعلق، الامر بالصلاة، الزوال هو المتعلق. الان لو كان الزوال هو المتعلق اذا لدع الامر الى تحصيلي، وهذا محال لان الزوال قيد غير اختياري. هذا أهم براهين الاستحالة مع بعض التعليق عليها. ثمرة البحث والحمد لله رب العالمين.